إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي. ألحان منير الوسيمي. غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل كل نسيتني فين، كل نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو الماشي دنيا ما دايماشي، الارض ارض يا ناس انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابنين، لما بان الارض بانين هتجا وابنين. ماشي يا ابوي ماشي دمعة ما نشفاش. والدنيا شرقة وغربة وبلاد تجاوب بلاد، خيات وحنعيشها غربة غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي. وديك يعني تردي عليها كمان؟ أنا ما عملتش أي حاجة غلط يا ماما. وكنت عايز تعملي إيه تاني؟ انت اكيد ما كنتيش في وعيك. شكلك هيبقى ايه قدام الناس وانت واقفه مع الولد ده وفي الوضع ده؟ ارجوك يا ماما مفيش داعي حضرتك تغلطي في هاشم. يا سلام، وكمان بتدافع عنه. خلاص انتهينا يا نظر. ليلى. ايوه يا بابا. اتفضلي انت دلوقتي على اوضتك وبعدين نتكلم. امر حضرتك. انا عايز افهم بقى، يعني ايه يا رمزي ماليش كلمه على بنتي ولا ايه؟ نظري مفيش داعي لعصبيتك دي، البنت ما غلطتش. اوه انت هتجنني يا رمزي. ممكن تهدي بس عشان نعرف نتكلم. اوكي خلاص انا هديت، اتفضل اتكلم. بنتك بتحب يا هاني، عارفة يعني ايه بتحب؟ وده قد عننا نتدخل عشان نحميها. ليلى ما عملتش حاجة من ورانا، دي عزمته عندنا وعرفته علينا. بنتك متربية احسن تربية، وبعدين دي كانت بتحكي لي على كل حاجة من الاول. طبعا امال ايه، تحكي لك انت، لكن انا بقى امها ما تحكيليش اي حاجه، يعني انا اخر من يعرف. اسمعي يا نظري، انت عمرك ما اديتي لنفسك فرصه تقربي من بنتك وتخليها صديقتك. ليلى عقله يا نظري ومش ممكن تعمل حاجه غلط. انا بقى ما احبش ان بنتي ترتبط بواحد فلاح زي ده. ايه سوري يا رمزي، انا مش قصدي. احب افكر حضرتك يا بنت الاصول اني فلاح ابن فلاح، واحب اعرفك اني لما احب اجوز بنتي لازم اللي يتجوزها يكون فلاح عشان يحافظ عليها. I'm sorry رمزي أرجوك ما تفهميش غلط. الله، أنا بس خايفة على ليلى، مش عايزة حاجة تعطلها أبدا عن دراستها. خلاص يا هانم، المناقشة دلوقتي مش مفيدة، بعدين نبقى نكمل. ده لو ما كانش عند حضرتك مانع تتناقشي مع جوزك الفلاح. ما كنتش أحب أسبب لك مشكلة يا ليلى. مفيش مشكلة ولا حاجة، كل الحكاية ان ماما ما كانتش متخيلة ان انا كبرت وبقى ليه حياتي الخاصة. بصراحة يا ليلى انا حبيت ابوكي قوي وامك طبعا، بس ابوكي اكتر. لا احنا قلنا ايه؟ خلاص قلنا باباكي ومامت. كبداية تمشي. المهم دلوقك، قصدي دلوقت. ايوة دلوقت. عاوز اقولك ايه؟ خير يا هاشم؟ انك وحشتيني قوي. ايه مش سمعاك بتقول ايه؟ بقول لك وحشتيني، وحشتيني قوي قوي قوي قوي قوي قوي. ها هتتكلمي بلغوتنا؟ ها على فكره يا هاشم انا بحب لهجتك قوي. كل الحكايه ان انا عاوزاك تندمج في مجتمع القاهره وتتفاعل وياه. انا مش عاوز اتفاعل مع حاجه غير معاك انت وبس يا ليلى. الله، هو مش ده صاحبك يا هاشم؟ صاحبي قصدك مين؟ هو اللي داخل الكافيتيريا ده. ده سمير. يا سمير، سمير يا هاشم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ازيك؟ ده يا ستي سمير ابو الخير، صديقي الوحيد في القاهره حتى الان، ودي ليلى رمزي. اهلا بيك يا ليلى، تشرفنا. اهلا بيك يا فندم. فندم لو نبي بلاش فندم، وحضرتك والحبه دول يعني خلي التعامل بسهوله كده ومن غير عقد، وبعدين الناس الحلوين ما ينفعش يبقوا كده متنشنين. سمير انت هتخلبط ولا ايه؟ الله، ده انت خليت هاشم قلب تاني. والواحد ما عرفش يضحك معاك ابدا عاد ولا ايه؟ الضحك له اصول يا اخي، حتى الضحك هتخلي له اصول وقواعد. يا اخي ارحمنا بقى، مش كفايه قواعد الصرف والنحو اللي احنا غرقانين فيهم من سنين؟ هو انت اللي ما فاضيش للمذاكره؟ حد كان قال لك تهمل في دروسك؟ جرأ ايه يا هاشم، انت مالك حامي على صاحبك كده ليه؟ قولي له ليلى والنبي خليكي معايا كده شويه، ده هو قفلي على الواحده. لا والله، بس هو بيتكلم عنك بكل خير يا استاذ سمير. والله وانا بعزه جدا، بس بلاش استاذ دي عشان يعني. واه سمير وبعدها لك يا سمير. بس لو تبطل حمقتك دي يا جدع، انت بتفكرني بتوع منظمه الشباب. بلاش الحمقه دي يا عوضي، سيب الراجل يكمل حديثه. يعني ما انت شواعي لي يا حاج ياسر، هيجنني يا ابوي، هيجنني. عموما ربنا يسامحك يا سلام، انا بس عامل حساب للعيش والملح والله غالي. تعيش يا شيخ ابراهيم، تعرف العوضي حمقي وعفريته دايما حاضره. ولا يهمك يا حاج، احنا اهلي برضو مهما كانوا حبايب. ما هو انت اللي معيش نبقى اهلي بصحيحة. ها يا عوض يا اخوي، انت معزتك عندي معزه رضوان اخوي، واكثر شويه والله ما احلف لك بيه. بس يا غالي، ما ليه لازمه الحديث اللي هيصد النفس ده اللي عم تقوله؟ الموضوع ده هيجيب لي وجع الدماغ يا سعودي، وانت عارف انا لا احب النكد ولا احب المناهده ولا دي. عداك العيب يا شيخ ابراهيم، بس العوضي كان عشمان فيك يا راجل. وعشمه في محله برضه يا حج، بس العوضي لو طلب عينيه ما عزهاش عليه والله. لا يا ابوي، خلي لك عينيك وجوزني بنتك. ما انا قلت لك سابق يا عوض، البنت لساها صغيره وهي يد امها في البيت وما نستغناش عنها ابدا. اكده ولا عشان تجوزها لحسين ولد اخوك رضوان؟ خبر ايه يا عوضي، الراجل حر يجوز بنته للي يجوزها له. الله يكرمك يا حج. ايوه كده يا اخو، خليك جنبي. قلش العوضي معيش اسمعني واصل. خلاص يا شيخ ابراهيم، خلاص بشوقك، بس يكون في معلومك سوى دلوقت او بعدين انا هتجوز بنتك، يعني هتجوز بنتك. انا مش هتجوز غير فريدة يا ابوي. لكن ابوها مش رايدك ورايد العوضي. بس فريدة رايداني. بلاش الحديد ده يا ولدي، واللي من نصيبك هتشوفه. مفيش مهروب من مكتوب يا حسين، وبعدين البلد مليانه بنته. ليه يا ابوي؟ مش هي دي فريدة اللي دايما تقولي عنها يا زين ما اخترت؟ ايه اللي بيها دلوقتي؟ وفيه زي فريدة بنت عمك في الناحية كلها؟ امال مش مريح قلبي ليه يا ابوي؟ عمك ابراهيم ما عايز عيلش ولا تصادق مني، صدقني عمره ما هيريح حد منين واصل. يا عوضي، هون البنت صغار عليك، وبعدين دي موعودة لابن عمها ومجرية فتحتهم. بس دخل مزاجي قوي ونفسي فيها، وانا عمري ما حاجة عجبتني الا وخدتها. ايه بس انت هتولع النار مع رضوان من جديد، واحنا ما صدقنا موضوع ارض الشرق ايدي بناتكم. وعاك تكون فاكر ان هملت موضوع الارض، لا انا بس عملت حساب لاخويا الحجاسة. يعني لساك ناوي تاخد ارض الشرق من رضوان وادي السعدي؟ بكل اللي فيه، نخل وزرع وناس كمان. اقول لك ايه، رصنا حجرين الا حديتك طير الدخان من دماغي. اؤمر اؤمر يا ابو صادق. ايوه خلونا نروق الدماغ ونخطط زين لاولاد السعدي وللبلد كلاته. يا دي الوجع السودة، هتقول ايه يا زكريا؟ ما عادش وقت للحديث يا حج، انت كبير ناسك دلوقتي، واي حاجه تحصل هتبقى في وشك. هو العوض اخوي مقدر كبير ولا صغير، انا حاسس ان العوض هيودرنا كلتنا. ده كان قاعد معايا في امان الله، يا دوبك عيني غفلت عنيه شويه، بصيت لقيته راكب حصانه وماسك سلاحه في يده وهيرمح وهو بيقول كلام ما فهمتوش. ربنا يسترها للادي، الا البلد مش ناقصه وجع دماغ وخوبطه. ايه ده يا ابوي؟ مين اللي هيضرب علينا نارك ده؟ ما خبرش يا ولدي، ما خبرش، اوعى روحك انت. على فين يا ابوي؟ انت عاوز تطلع من الدار وسط ضرب النار ده؟ عاوز تقعد في الدار كيف الحريم ولا ايه؟ يا ابوي طب لف من ظهر الدار، بلاش تطلع من البابك ده. رضوان السعد ما تعودش يخاف يا ولدي، انا مش جبان، لازم اطلع اشوف مين اللي اتجرأ وبيضرب نار على بيتي. بس الضرب شديد يا ابوي. طمني يا ولدي. نعود غدا الى شرق النخيل. يا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحه الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان، الغدر من كتره ما عادش يفزعني، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزع. ماشي يا ابوي ماشي، نسال ما جاوباش منك يا دنيا اخ، قدر علينا انكتب فردت اخ واخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب، ويرقص النخل رقصة رقصة نسابت نور، ونكمل احنا القصة المغنى تدينا روح. ماشي يا بوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.